هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد شاعر القطرين خليل مطران في مدينة بعلبك بشرقي لبنان عام 1872، وكانت وفاته في مدينة الإسكندرية عام 1949، بعد أن عاش حياة خصبة سرية في القطرين، ومن هنا كان اللقب الذي عرف به وهو شاعر القطرين. ومطران هو أحد أركان النهضة الشعرية مع رفيقي شوقي وحافظ، وهي النهضة التي أتمت حركة الإحياء التي بدأها البارودي، وكان دور مطران مؤثرا في تأصيل المفاهيم الأدبية والشعرية الجديدة تأثرا بثقافته الأوروبية وبخاصة الفرنسية. صدر له ديوان الخليل في عدة أجزاء، ونشرت قصائده في صحيفة الأهرام ومجلتي المجلة المصرية والجوائب المصرية، وفي الصحف اللبنانية الشهيرة مثل البرق والمكشوف والمعرض والجمهور وغيرها. كما ترجم مطران من عيون المسرح الكلاسيكي الفرنسي لكورني وراسين، ومن المسرح الرومانسي لفيكتور هوغو وبورجيه، ومن مسرح شكسبير ترجم هاملت ومكبث وعطيت وتاجر البندقية. ويعده كثير من الدارسين رائد التجديد الشعري وطليعته في بناء القصيدة وتأصيل مفهوم الشعر، وهو الأب الروحي للنزعة الرومانسية. يقول مطران في قصيدة يتحدث فيها عن ذكريات طفولته وصباه في قلعة بعلبك: هم فجر الحياة بالإدبار، فإذا مر فهي في الآثار، والصبا كالكرى نعيم ولكن ينقضي، والفتى به غير دار. يغنم المرء عيشه في سباه، فإذا بان عاش بالتذكار. إيه آثار بعلبك سلام بعد طول النوى وبعد المزار. ذكريني طفولتي وأعيدي رسم عهد عن أعيني متواري، مستطاب الحالين صفوا وشجوا، مستحب في النفع والإضرار. يوم أمشي على الطلول السوادي لا افترار فيهن إلا افتراري، نزقا بينهن غرا لعوبا لاهيا عن تبصر واعتباري، مستقلا عظيمها مستخفا ما بها من مهابة ووقار. يوم أخلو بهند نلهو ونزهو، والهوى بيننا أليف مجاري كفراش الرياض إذ يتبارى مرحا ما له من استقرار. نلتقي تارة ونشرد أخرى كل ترب في مخبأ متواري. ثم يقول شاعر القصرين خليل مطران عن قلعة بعلبك: فإذا البعد طال طرفة عين حسن الشوق مؤذنا بالبدار، وعباد اللحاظ نصفو ونشقى بجوار، ففرقة فجواري. ليس في الدهر محض سعد، ولكن تلد السعد محنة الأقدار. قبلات على عفاف تحاكي قبلات الأنداء والأسحار، واشتباك كضم غصن أخاه وكلثم النوار للنوار. قلبنا طاهر وليس خليا، أطهر الحب في قلوب الصغار. كان ذاك الهوى سلاما وبردا، فاغتدى حين شب جذو ثناري. حبذا هند ذلك العهد، لكن كل شيء إلى الردى والبواري. هد عزم النوى وقوض جسمي، فدمار يمشي بدار دماري. ثم يلتفت مطران إلى أهل لبنان ويناديهم بأهل فينيقيا قائلا: أهل فينيقيا، سلام عليكم، يوم تفنى بقية الأزهار. لكم الأرض خالدين عليها بعظيم الأعمال والآثار. خضتم البحر يوم كان عصيا، لم يسخر لقوة من بخار، وركبتم منه جوادا فتيا قلقا بالممرس المغوار. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.